الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث الرابع، لأن الثالث احفظوه فقط، فقد ذكرنا شيئا مما فيه في حديث جبريل. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كلمة حدثنا كما أخذنا بالمصطلح من صيغ السماع الصريحة، والفرق بين حدثني وحدثنا أن حدثنا قد يكون في جمع، وأما حدثني حدثني بمفردي. قال وهو الصادق المصدوق. لماذا قدم ابن مسعود بهذه المقدمة؟ إن كنت ستقول كلاما شديدا للناس قد لا تبلغه عقولهم لا بد أن تقدم وتمهد لكلامك. مفهوم؟ نتكلم عن مسألة القضاء والقدر ومسألة في غاية الأهمية، لذلك بدأ يقدم بهذه المقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الصادق في كلامه المصدوق من الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هنا لا بد أن نعلم مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأمور؟ نعم قد يجتهد، وقد يصحح له هذا الاجتهاد، لكن لا يقر على خطأ. فلو اجتهد في شيء وأقر عليه فهو من الدين، وإن اجتهد في شيء فصوب له فالصواب هو الوحي. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجتهد في أمور أخوانا أمور الدين، في أمور لا يحل لأحد أن يجتهد فيه، التي كان فيها أخوانا النص. وهناك أمور ليس فيها نص لكنها قريبة من أمور أخرى، ولا هو القياس عند العلماء. موضوع أسرى بدري يا شيخنا عرفت موضوع، وهناك أمور كان يستشير فيها الصحابة. ما الذي يستشار فيه؟ ما لم يكن فيه وحي، لكن إن كان هناك وحي ونستشير فهذا هو الكفر بعينه. لا يحل الاستشارة في مكان فيه وحي، وليه نقول الديمقراطية كفر وهي حقا كفر؟ لأن هم يريدون أن تستشير في كل شيء فيما فيه وحي وما ليس فيه قلنا وحي، وهذا هو الكفر بعينه. قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في أمور مش هنقول الأخطاء إنه كان يجتهد. إيه اللي كان بيصوب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو كان يرى شيئا فاضلا فيأتيه الوحي بالأفضل. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مش اجتهاد في حرام، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله كان يجلس مع كبار قريش إنه يرجو يا ولد أن يسلموا. قال الله وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الزكاة. لما مر بخبرين يعذبان قال وما يعذبان في كبير، ثم سكت فقال ما لا كبير أخبرني بها جبريل الآن. والله جل قال له في أول مثل لا تحرك به لسانك هو كان همه فاصلا يحفظ القرآن. الله جل قال له إن علينا جمعه وقرآن أفهم كده قلنا. ودي دخلنا مسألة ثانية أن لو أريد أن أطول فيها الحوار عايزين نخلص الحديث، مسألة عصمة الأنبياء. الخلاصة أن الأنبياء معصومون في أن يخطئوا في الوحي، ومعصومون مما يسترزل بين الناس وكذا. لكن فعلنا نفصل في هذه المسألة. قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فمن الأمور التي ينبغي للعالم أن يفعلها هي أن تقدم لكلامك إن كان هذا الكلام ثقيلا على الناس، لابد أن تقدم بيقولنا بمقدمات لتمهيدا وتوطئة للناس، مش تديهم الكلام كده مرة واحدة. قال ابن مسعود حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال علي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم أو عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. لا تتسبب في فتن الناس. فمثلا لما تتكلم على تطبيق الحدود يجب أن تتكلم عن عظمة الشرع ووجود تطبيق شرع الله، تمهد للناس. لكن كما قلت لكم وسأكرره كثيرا على مسامعكم، احنا لما جينا نخش نقول للناس الاسلام هيحكم، دخلنا لهم من باب الغلط، من باب اللي بيحبوا الناس. ايه هو؟ ان الاسلام هيحكم يبقى الاقتصاد هيبقى كويس والدنيا تبقى طراوه والدنيا زي الفل. اخوانا الاسلام ما كانش بكده. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب بكلمة لا إله إلا الله بس، وأصلح بها الدنيا. لا، أنت جيتهم لا إله إلا الله وحدة اقتصاد وكمان سياحة مش مشكلة. لابد أن توطئ الناس لقبول كلامك. قال وهذا ورد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مثلا لما تتكلم الناس عن حكم الله أولا يجب أن تذكرهم من هو الله. أما نتكلم عن حكم الله لهم يعني إيه الله يتكلم، فمين كده قلنا لازم تمهد للناس وتخلي القلوب كده منتظرة لكلامك. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. النطفة هي ماذا؟ هذا هو الطور الأول. خلق من ماء دافق. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي في مثل ذلك 40 يوم. مضغة هي رفعة الإيه؟ لا ما زلت نسينا ثم يكون معلقة وقضى للدم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح يبقى الروح ينفخ بعد الدين 120 يوم تمشى إن هذا ينبني عليه أحكام شرعية فبعض أهل العلم لا يجوز إسقاط الجنين بعد الكام الأربع أشهر ويتساهلون في إسقاطه قبل الأربع أيام أجل عند الحنابلة يجوز إسقاطه قبل 120 يوم بدواء مباح وإن كنت أكثر مشايخنا لا يجوزون حتى ذلك لأنه وإن لم تكن فيه الروح فهو السبب في وجود الإخوان الروح كتاب اللي هو بتاع ابن رجب اللي هو جمع فيه الأربعين النووية وزاد عليهم اللي هم 10 أحاديث. نعم. الكتاب بتاعه هو تفسير الحتة دي شايفها إن هو قال إن هو 40 نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك يعني الأربعين دول هم الأربعين دول فيهم يقصد بيهم هم النطفة بعد كده العلقة بعد كده المضغة. 40 بس؟ لا. الذي في بيقول في الغرب لما عملوا الفحوصات وكده والكشف فظهر يعني ان الروح او الجنين ينبض من بعد 40 يوم بعد 40 يوم فهم حبوا ان هم يكذبوا على النبض هو الغرب النبض ده ممكن يكون في اول ايام امين اما الروح في 120 يوم نبض خليل مش نبض قلب يا إخوة انتوا عايزين تصوروا الغيب على مفاهيمنا نحن الروح دي غيب ولا واقع؟ غيب غيب نتقيد بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وما حدث قبل 120 يوم ده فسره زي ما انت عايز تفسره بس امور الغيب قلنا يجب ان تحذر فيها قليلا ماشي قال ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات عندنا من كما قلنا لكم من المسائل المترتبة على هذه المسألة بعينها عدة مسائل منها إسقاط الإخوان الجنين فبعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان على أمه خطر وهذه من الأمور التي انتبهت على بعض الناس يقول لك أصل في خطر على الأم طب لماذا تضحي بحياة الجنين تقول عشان الأم طب هل الأم أكرم من الجنين قال العلماء إن كان الخطر سيؤدي إلى هلاك الاثنين نضحي بالجنين لأن حياة الأم قائمة وحياة الجنين مشكوك فيه فمن كده قلنا شوف العسلين ضرب مثالا لهذه المسألة لو واحد كبير واحد صغير مشيت في الصحراء وبيعه هل يجوز للكبير أن يأكل الصغير؟ لا حياة الصغير مثل حياة الإخوان الكبير فمن كده هذه من المسائل التي حدث فيها التباس وبعض العلماء اختلفوا في مسألة الأمان فمنهم من قال لو كان في خطر على الأم أو خطر على الجنين قال يضحى بالجنين طب إيه إخوانا السبب قالوا إن حياة الأم قائمة وحياة الجنين مشكوك إيه إخوانا شوفوا من المسائل ان بعد 120 يوم نفخ فيه الروح لو نزل سقطا، لو نزل ايه سقط، ما الحكم عند العلماء؟ الحنابلة يفرقون بين ان يكون نزل صارخا يعني نزل حي، وبين ان يكون نزل ميتا. فبيقولوا اللي نزل ميتا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وان نزل صارخا واستهل صارخا يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب متى تكون المرأة في نفاس؟ المرأة دلوقتي بعد 10 أيام من الحمل أصلاً نزل منها الدم، هل الدم ده دم نفاس؟ لا، ده دم فساد. طب إمتى يكون دم نفاس؟ لو الجنين متشكل، مش بندخل روح بقى بشكل ليه؟ الجنين حتى لو قبل الأربعة أشهر اللي هي مخلقة وغيره يكون مخلق، إن جت في خلطة دراع راس صديق، وفي الغالب قبل الأربع أشهر بكاء كامل. تفضل. فإن أصبح له خلقة وإن لم يتم الأربعة أشهر نعمل إيه يا إخوانا؟ الأم تمنع من الصلاة ويحسب هذا الدماء بدم يا إخوانا نفس. قال ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه كتابة الملك، وإلا هذا مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم قال له قال ما أكتب؟ قال أكتب المقادير إلى يوم القيامة. وفي حديث آدم وموسى لما قال موسى لآدم عليه السلام أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى منذ كم كتب الله علي ذلك؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فوق كده قلنا ففي كتابة قديمة لها باللوح المحفوظ، وفي الذي عند الملائكة. أكثر العلماء يقولون الذي يبدل ما عند الملائكة، وأما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يزال فيه ولا ينقص. وبعض أهل العلم يقولون أيضا الذي في اللوح المحفوظ قد يغير، واستدلوا بأثر لعمر رضي الله عنه أنه كان وهو يطوف يقول اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب فامحني، إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني في السعداء. فهل الذي في اللوح المحفوظ يتغير؟ هذا محل خلاف بين اليهود والنصارى. أما الذي عند الملائكة يغير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما نظر آدم عليه السلام فوجد رجلا من أمته، قال كم عمره يا رب؟ قال 60 سنة. قال 60 سنة أعطيه من عمري 40 سنة. هل تعرف الحديث ده؟ حديث جحد آدم فجحدت إيه؟ ذريته. فقد يكون مكتوب لك في اللوح المحفوظ أن تعيش 70 سنة وفي الإيد الملائكة 60، أن اللي يمشي؟ مثلا كتب الله عند الملائكة أن دهر 60 سنة ثم زدت في صلة رحمك، وصلة الرحم تزيد العمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم الله منك ذلك فكتب من اللوح المحفوظ كم سنة؟ 70 سنة. ما في مفهوم كده هون؟ وهذا أيضا من الغيب الذي لا نتعرف فيه إلا بالنصوص الشرعية. قال بكتب رزقه، وقدم الرزق لأن أغلب الناس يحرصون عليه أكثر من الأجل. يقول لك هنتين النهاردة وإيه؟ ومودي بكرة، استغفر الله. فلما علم الله من حرص الناس على الرزق كأنه كأول شيء يكتب لك وأنت تفضل أمك اللي هي قلنا الرزق، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تمت نفس حتى تقضي آخر درهم كتب لها وتقضي أجله ثم قدم. ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يأتي به من حرام. طالما الرزق مكتوب وأنت تؤمن بكده، لماذا تأتي به من حرام؟ لذلك من أتى برزقه من حرام هذا قدر في توحيده، لأنه خائف. قال: ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يأتي به من حرام، إنما عند الله لا ينال بمعصيته، ألا إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، يؤمر بالكتابة ولا يجبر على عمله. مسألة العمل في عندنا القدرية اللي هم الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على ما هو يعمل، وهؤلاء هم ضلال، وهؤلاء يسوون بين موسى وفرعون. ليه؟ فرعون كفر بمشيئة الله وينفذ مشيئة الله، وموسى أصبح نبي أيضا بمشيئة مين؟ الله. يقول لك موسى زي فرعون، هذا من أبطل الباطل، زي اسمهم الجبرية. ليه الجبرية؟ اللي بيقولوا إن الإنسان مجبر على أفعاله. لا، أنت مش مجبر، أنت لا مجبر ولا متروك تماما. يقول لك الناس يقول لك هو الإنسان مسير ولا مخير؟ هو ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه؟ اليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ اليسر. اللي بقي كافر ده، إيه ذنبه اللي يبقى كافر؟ عمله. واحد ضرب على إيده وقال له كفر. بس أنت يا أخوانا من قضاء القدر لازم تؤمن بحكمة الله وعدله. بالضبط في مثال كده ضربه العلماء في غاية الروعة. الكتاب ده هيجي منه الامتحان. فأنا قلت لكم هذا الكتاب الامتحان لن يخرج منه. تمام كده؟ قلت لكم الكتاب ده بيتباع في المكتبة الفلانية. تمام كده؟ أنا كده مقصر معاكم. وجيت أنا معايا نسختين من الكتاب، نقيت اثنين منكم أو ثلاثة، قلت لهم خد النسخة دي هدية مني ليك. السؤال: أنا لما أهديت بعض الناس هذه الهدية ظلمت التانيين؟ ذلك فضل الله يؤتيه ايه؟ ربنا عجل قال لك في جنة وفي نار، وادي الكتاب اللي دخل الجنة وادي الكتاب اللي دخل الايه؟ النار. طب ما كانوا فين؟ الأنبياء أرسل لنا الأنبياء وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. في ناس أكرمها الله إني هدى قلبها للإيمان، هل ظلم الآخرين؟ حاشا وكذا. اعملوا فإن كلا ميسر لما خلق له. فاحمد الله على العافية وعلى الإسلام والله وكفى بأجرك. قال أصلنا سنة والإنسان مريد يتولد في أسرة كافرة، صح كده؟ دول الذين يريدون أن يخالفوا قدر الله، هذا المولود في أسرة كافرة لن يعذبه الله إلا أن يبعث له رسولا وتبلغه الحجة. كونه بقى ابتدى ما ابتداش دي مش بتاعت مين؟ مش بتاعتنا. ممكن اقول لك بس فلاس دلوقتي مثلا يقول لك مسألة العذر من جهة. دلوقتي ولد اتكفل ولد بين ابوين كافرين ولم يسمع عن الاسلام، خلاص كده؟ ما سمع عن الاسلام شيئا، ده في الدنيا حكمه ايه؟ ده كافر. طب في الاخره انا اعتقد انه في نار جهنم خالدا فيه، اما بينه وبين ربه فالله اعلم بما هو فاعل فيه، لان الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسول. هل الولد ده علم شيئا عن الاسلام؟ ما عرفش حاجه. احنا في الدنيا لكم علم الايه؟ بالكفر. ومن مات على الكفر دخل الايه؟ النار. تقول لي ممكن ده يعفى عنه في الاخره؟ الله اعلم. الله يفعل في عباده لا يشاء، لكن احنا لنا ما جاءت به النصوص الشرعيه. ممكن اقول لك عندنا اهل الفتره سيختبرون. مين في حكم اهل الفتره؟ الذي نشا في الكفر ولم يسمع بالايه؟ بالاسلام خالص. ده زي اهل الاخوان اهل الفتره. لو لم ياتي له نبي لقول العجل وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسول. الانسان مش المفروض يبحث عن الحق. الانسان مش المفروض يسعى او يبحث ان هو يوصل لل... هو دلوقتي من اول ما دخل من اول ما اتولد رموه في الكنيسه. ويظن ان هذا هو الايه؟ الحق. طب كده؟ بس مات على هذه الصورة. احنا عندنا ان ده كافر مخلد فين؟ في النار. اما بينه وبين ربه فالله اعلم بما هو فاعل فيه. قال وعمله وشقي او سعيد. والاشقياء هم اهل النار نسال الله السلامه والعافيه. لذلك الخطه اللي انت تقولها الولد، الولد ده شقي. الاشقياء هم اهل الايه اهل النار. قال فوالله الذي لا اله غيره. هو دي اوطئه للكلام اللي هيقوله، انه يقول كلام صعب. ممكن بعض الناس يقول لك لا كلام ده ما ينفعش، وهذه دليل على انه يجوز ان تحلف دون ان يطلب منك الايه الحلف ان كنت تريد ان تؤكد الكلام. وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله الذي لا اله غيره. طب حد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لكلامه، لان كلام شديد. قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عندنا حديثين عشان ما حدش يلخبط الاثنين. الحديث الأول اللي بيقول إن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للإيه؟ للناس. يعني كان بيرائي. لو قلنا فيما يبدو للناس ما فيهاش مشكلة، لأن المرائي يعذبه الله. لكن الحديث ده كثير من أهل العلم يقولوا لا، ده مش للمرائي. الأصل أن من عمل خيرا مات عليه وختم له به، بل يقول الأصل، لكن لا بد أن لا تأمن مكر الله. ده مراد الحديث ده. لبعض العلم هو بيشرح الحديث ده يقول إيه؟ يجي عند النقطة دي يقول فيما يبدو للإيه؟ للناس، عشان يطلع بالخلاف. إيه الخلاف؟ إن إزاي واحد طول عمره بيعمل صالح يختم له بإيه؟ قلنا بغير ذلك. إحنا بنقول نفس صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الخير لا يأتي إلا بالإيه؟ إلا بالخير، صح كده؟ لكن قد تتخلف هذه القاعدة لحكمة أرادها الله. فلا يأمن عبد مكر الله، فقد تعمل بعمل أهل الجنة. الفريق السيء هذا في الفصل دي باللي هو ما فيهاش خلاف، لو حمل المطلق على المخير، ايه المطلق؟ اللي هو ان اعلمه لا يعمل بعمل اهل الايه؟ الجنه. ايه المقيد؟ قال فيما يبدو للايه؟ للناس، اللي هو المراد. بس هذا يشكل عليه كلمه فيسبق عليه اللي هي قلنا الكتاب، كلمه يسبق عليه الكتاب ده معناه ان اللي يشوف حاله يقول ده يختم له بالايه؟ بالخير، لكن كتب عند الله من الاشقياء. نسال الله السلامه والعافيه. وده كلام الإمام النووي هو يشرح هذا الحديث، إن هذا الحديث خارج عن القاعدة العامة حتى لا يأمن العبد مكر الله. وكده قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب. بعض العلم بيقول شيء ثالث، وهذا لشيء يعني خرفش. أنا حبيت لا تكون عاجزة، ما ينفعش أقول أنا طالع المنكر وتسكت. ده دي بعيد الأم بدعة، ونتخلي واحدة زي دي هي الأم المسيحية ده ضلالة، دي بدعة وإيه؟ وضلالة مرة واحدة. نسأل الله السلامة والعافية. تقول لي طب بينها وبين ربنا؟ مالناش دعوة يا عم. دي لو ماتت هنقول أفضل إلى إيه؟ إلى المقدم. ربنا يموتها ويموت اللي زيها. ولا يحزن. بينها وبين ربنا الله يفعل كيفما شاء. لكن إحنا لابد أن نعزم الناس بنفسنا هؤلاء. نفس الله قال أنتم شهداء الله في الأرض. طب الجنة والنار انت عارف رب العالمين. احنا نقول اللي مات على الكفر لن يدخل الجنة. ليه قلنا كده؟ لأن ربنا هو اللي أخبرنا كده. طب مسلم، مسلم هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. لكن لازم تقول حاجة، إن تقول ده كان عمله من عمل أهل الإيه؟ النار، حتى لا يغتر الناس. أصل في ناس هنا المشايخ اللي ربنا يهديهم كلهم إيه؟ مالكش دعوة بينا، مسلم، صح مسلم، بس مسلم كان عمله من عمل أهل الإيه؟ النار. وده مش معناه إن أنا بحكم عليه إيه يا أخوانا؟ بالنار. وهذا مسلم عمله كان من عمل أهل الجنة. تقول لي بقى في الآخرة دي مش بتاعتنا؟ هذه ملك لمن؟ لرب العالمين. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. قلنا إما أن يكون من فضل الله، والله فضله واسع وسيخلق خلقا للجنة لم يعملوا خيرا إيه؟ قط. الجنة يفضل فيها مكان فاضي، يخلق الله خلقا لإيه؟ للجنة. ده التفسير الأول. التفسير الثاني أن يكون بيعمل كده أمام الناس، الظاهر للناس أن ده عملوا عمل أهل الإيه؟ النار. لكن ممكن يكون بينهم وبين ربنا في السر، الناس يقول في أعمار، لا، قد يخفي عملا سيئا، عملا صالحا. لكن الحالة الثانية دي مش موجودة في النص. أي حالة يا إخوانا؟ إن ما ينفعش يبقى في الظاهر ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيزكي، وأقول يمكن في السر بيعمل عمل كده. عمل الخير في السر لا بد أن يوافق عمل الإخوان في الصلاة. عشان ما يسأل الناس يقول لك إيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج ولا أبيض ولا أبيض ولا يعرف البياض، لأن بياض القلب وطهر القلب ونقاء القلب بما افترض الله عليك وبما طلب الله منك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل قلنا إياك أن تهون من العمل الصالح. قال لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لازم يختم له ختم بعمل أهل الجنة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه العلماء إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال له قال وفقه لعمل ثم يقبضه عليه. في آخر عمره كده يوفق لعمل إيه؟ عمل صالح ويقبض وهو على هذا اللي يقول لك الله تعالى أعلى وأعلم. يقول الشيخ العثيمين من فوائد هذا الحديث أن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم بأنه إنسان حي، وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه لم يكن إنسانا بعد. ومن الفوائد أنه بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي، فلو سقط بعد ذلك فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه. كل دي مساله خلافيه، منهم من قال لازم ينزل صاحي ومنهم من قال طالما بعد 4 أشهر يغسل. وهذا القول الثاني هو الاحوط، ان طالما العين بعد 4 أشهر نغسل ونكفن ونسميه ويصلى عليه. تفضل. في ناس من الله جل لما اطلع على الفلك ما اطلع على الاربع اشياء دول، اطلع على الغيب؟ الملك؟ لا، ما اطلع على الغيب، ما اطلع إلا على ما أطلعه الله عليه. فلو علم إنسان للغيب كالنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله فالذي يعلم الغيب هو من؟ وأطلعنا على بعض الغيبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وياتي الى الله سبحانه وتعالى ويقول له اي ربي خلقك من ذلك. اذا قال غير مخلقا فيقول لي اقتدر ايه؟ اذا قال مخلقا يقول له اي ربي ما الرزق يا ربي ما العمل يا ربي. هذا بعض الحديث. فيقول له اذهب اليه لام الكتاب ستجد. قال من فوائد الحديث أنه لا ينبغي لإنسان أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل في المعاصي ظهرا طويلا ثم يمن الله عليه بالهداية فيهتدي في آخر عمره. أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب تفضل. هل هو فيها الشك؟ هل هو الشك؟ يحسب نفاس لكن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يغسل، بس الدم اللي لازم يكون دم يكون نفاس. تفضل. شيخ الدعاء النظام قدرت لي جنوب الجداد أن يكون الشعفاء. نعم هذا ذلك قد يكون سمعت يا شيخ الشيخ عمل أن الله عز قد ضر قبول قدر يدل ثم قد ضر قبول الدعاء. قد يكون ذلك قد يكون ذلك عشان نمشي على الأصل. السائل يسأل يقول مسألة الدعاء على المفارق هل هي سرا أم جهرا وكل واحد من بمفرده أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع على الدعاء على المقابر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأمور المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا أمران كل منه يرتبط بالآخر. الأمر الأول الكلمة التي عند القبر، والكلمة الثانية اجتماع الناس على الدعاء. أما الكلمة التي عند القبر فهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور معينة. ما هي؟ في حديث البراء أن القبر كان لما يلحد بعد، يعني لما يلحد بعد لسه عملين ايه؟ يلحدوا في القبر، فالناس واقف والناس القبر في هنا. يجوز لك أن تذكر يا أخوانا الناس، لكن الحمد لله وصلى الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه المسألة فيها صورتان. الأمر الأول متعلق بالكلمة التي تقال، فإن كان هناك مكان للكلمة فيجوز، كان يكون مثلا الناس ما زالوا يحفرون القبر الميت والله على جنب. تذكير الناس هنا جاء شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان القبر لما يلحق بعد فذكر حديث الروح الطويل. أو الحالة الثانية الجائزة أن أنا أكون جالس بين أصحابي، الناس شغالة بتلحد الميت وأنا قبل ما أخلص موضوعي لابد أن أتذكر لي الآن نفسه لم نكس في هوني كده وهو قاعد وسط لي صعب. ما قام خطيبا، ما الخطأ؟ الخطأ أن هو دلوقتي الكلمة أصبحت كتالوج دفن قال واحد يتكلم، هذه بدعة. ثانيا وجه البدعية أن هذا المكان ليس مكان للكلمة، ده مكان نعمل فيه للميت نستغفر ليه، يبقى الميت بيتسأل واحنا عمالين نقول أيها الناس القبر وخلي بالكم يا عم الراجل بيتسأل. قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لميتكم فإنه الآن إيه؟ الآن. فالآن بيكتسبنا الاستغفار وبدأنا نعمل إيه؟ وراح العمل يوم الخطبة وعلى وهم عمالين بقى تنقوش انت يا شيخ فلان، شيخ فلان خلاص تدخل الشيخ فلان ينفع. هذا وقت استغفار للميت، ودي من علامات البناء ان وقت يكون اقل النبي حصل فيه شيئا من تروح تبدله بشيء اخر. النبي قال الكلمه في وضع معين انت تخليه على العموم، دي من قواعد البناء، من قواعد البناء ان شيء غيره الشر احنا نخليه مطلق، أو شيء أطلقه الشر إحنا نخليه مخيم. أما الاجتماع فهذا أولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر عن الصحابة، والأثر الذي ذكره المتقون هنا لهم أظهروا الاستغفار. أنا بدل ما أقول استغفر الله قلت اللهم اغفر له وارحمه، وهذا قال وده قال وده قال زي ما بنظهر تكبيرات العيد، ما عملناش حاجة جديدة، نحن رفعنا الصوت فقط بالدعاء. أما إن واحد يؤمن ويتبعه الناس بالدعاء فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. حتى لو قلنا أن هذا حدث في زمان أنس، زمان أنس يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي البصرة، حتى ليس في مدينة رسول الله عشان نقول إنه بين الصحابة وممكن أقول لك. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقرب وهو الهدي وهو الصواب، وأما دون ذلك فأمر محدث في دين الله. الله تعالى أعلم. انتقال القبلة مستحب وليس بواجب، الاستجابة للقبلة عند الدعاء مستحب وليس ليس بواجب. أي شيء صوت؟ استقبال القبلة. نعم. استقبال القبلة. لو استقبلت القبلة داعية، أنت لا تدعو للقبلة. عند القبلة. وليه بدأت؟ استغفروا من كنت رعبتي اللهم اغفر. أنا بدرجة الدعاء لمين؟ لله. واستغفر للمين؟ هذا لا شيء لو كده؟ خصوصا إن الموضة ده ما وردش عن نفسنا أنه قال استقبلوا القبلة، لكن أقول استقبلوا القبلة على الاستهداف. تفضل. والجنازة دي هو كان المفروض يغتسل، يعني هو راح في جنازة اتعملت هو المفروض يحضر الجنازة دي. فكان واجب عليه غير الغسل. لا هو اللي كان بيغسل يعني؟ لا هو كان هيغتسل. كان يحضر الجنازة دي ولا يسيبه ولا يغتسل من مراش الجنازة؟ يعني الجنازة صلى الظهر ولا لسه هيصلي؟ خلاص الجنازة طلعت. الجنازة طلعت من المسجد؟ طب هو صلى؟ لا هو المفروض ان هو المفروض يغتسل يعني. يتبع الجنازة أولا اتباع الجنب للجنازة لا شيء فيه. إن كان في الوقت ساعة يرجع ويغتسل ويصلي الفريضة، لكن لو مش في الوقت ساعة الفريضة أولى من اتباع الجنازة. السؤال الثاني صلاة الجمعة لو الجمعة جت عليه هو واجب عليه غسل الجمعة خلاص. بعض العلم يرى التيمم يتيمم ويدرك الجمعة بعد ذلك يعمل إيه؟ يغتسل، وإن أعادها ظهرا احتياطا جوزها بعض أهل العلم. ليه؟ لمكان الوقت. ده مذهب الذين زي مثلا شيخ الإسلام تيمية اللي هو بيقدم الوقت على أي شيء، ومنهم من يقول لا ينشغل بشرطها اللي هو يغتسل وحتى لو فاتته فلا شيء عليه. قولان معتبران للأدلة. هو السنة ولا غسل الجنابة؟ غسل الجنابة. لكن لو غسل السنة لا لا لا لا الجمعة أول أكيد لك الجمعة أول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويستغفرون لها. انت بدل ما كانك قلت لهم اطيلوا لي فالاستغفار قليلا فهذا لشيء فيه. الله اكبر. واحد ما ادركش الصلاه وصلاه الجنازه راح صلى جنب الفرد ده حكمه واسع، لكن شفت رجل ده صلى على الجنازه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جنب القبر. يعني احنا دلوقتي رحنا المسجد هنا وصلى الرسول طلع بعد القبر قبل ما يخش القبر وقفوه كلهم قالوا انه ما صلاش يعمل ايه؟ يصلي. لو زهقنا لو دفن يجوز الصلاة على القبر. هو جنب القبر بيصلي جنب القبر. بيصلي ايه؟ بيصلي جنازة. والميت فين؟ القبر تحت. يجوز. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر بالمرأة السوداء أنا قبرها فصلى عليه. مش المرأة السوداء. نعم؟ صلى عليها وبعدين لا توقيت. لا يجوز التوقيت، يعني التوقيت ما فيهوش دليل. حتى لو شهر. أي دعاء؟ دعاء الجمعة ودعاء الدرس. ما هو كل يوم مكان الأصل رفع اليدين في الدعاء، واختلف العلماء في الجمعة والقنوت